إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء

يا باش مهندس يا باش مهندس والنبي يا صلاة النبي عليك يا صلاة النبي عليك حلو قد قريت في عمالي وادخلي جنتي الرحمن الرحيم يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين Yeah. الهدين وهدينا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يا النبي والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم تكلمت ثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فترى القوم فيها

فأما من أوتي كتابا فهو في عيشة راضية.